إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن سنن الصلاة، مستحبات الأمور التي يسن أن يؤتى بها في الصلاة. السنن أو المستحبات، السنة والمستحب شيء واحد، يعني بمعنى واحد، والمراد به ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فاعله يثاب ويؤجر، وتاركه لا يعاقب، أو في تعريف آخر أنه يعني ما طلبه الشرع لا على وجه الإلزام. الشرع يعني طلب فعل هذه الأشياء لكن ليس على سبيل يعني الإلزام والتحكيم. فهذه السنن كما ذكرنا يعني فيها أجر عظيم، وفي كل سنة منها وعد المسلم يعني بأجر كبير بإذن الله تعالى. فهذه السنن منها سنن في الأقوال وسنن في الأفعال أو الهيئة. فما زلنا في الكلام عن سنن الأفعال، انتهينا من سنن الأقوال والآن في سنن الأفعال. فذكرنا بعضا منها وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، سوى الركبتين فيكره. طبعا مر بنا من قبل أن أعضاء السجود سبعة، مر بنا أن أعضاء السجود سبعة، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف هذه تعتبر يعني عظما واحدا أو عضوا واحدا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى إذن الجبهة مع الأنف هذا عضو من أعضاء السجود، والكفان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء السجود السبعة. طيب، وعرفنا أن السجود ركن من أركان الصلاة، عرفنا أن السجود ركن من أركان الصلاة، وأن الحد المجزئ في السجود هو وضع جزء من كل عضو. قال لأن المؤلف قال من قبل، قال إيه في السجود: وأقله وضع جزء من كل عضو. إذن إذا وضع جزءا من يده وجزءا من ركبته، جزءا من قدمه كذا، هذا يجزئه ويكون سجوده صحيحا، جزءا من يعني جبهته وأنفه. لكن من المستحبات هنا تمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني أن يضع كامل الكفين على الأرض، وتكون يعني راحتا الكفين يعني ملتصقتين بالأرض. وسيأتي إن شاء الله أيضا أنه من المستحبات ليس فقط مجرد وضع الكفين على الأرض، بل يعني يستحب أيضا أن يضم أصابع الكفين أثناء السجود، وأن يمد الأصابع، يعني لا تكون إيه مثنية مثلا هكذا، وإنما تكون الأصابع إيه ممدودة ومضمومة، ويمكنها إيه من الأرض، ويستقبل بأطراف أصابع اليدين القبلة، ويضع الكفين على الأرض، يضع الكفين على الأرض إيه بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين. هذه كلها سنن من سنن الصلاة، من سنن الصلاة تمكين أعضاء السجود على الأرض، ويعني في الكفين أن يجعل راحتي الكفين، الراحة اللي هي يعني بطن الكف كده، يجعل راحتي الكفين يعني متمكنتين من الأرض، وأن يضم أصابع اليدين، يضم أصابع اليدين ويمد الأصابع تكون ممدودة، يعني ليست مثنية، ليست مثنية هكذا، تكون أصابع ممدودة ومضمومة في نفس الوقت، ويستقبل بأطراف الأصابع القبلة، ويجعل الكفين بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، يعني هو ساجد تكون الكفان تحت المنكبين أو تحت الأذنين، بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين، وهكذا يعني أيضا يمكن ركبتيه من الأرض، ويمكن يعني قدميه من الأرض. وبالنسبة للقدمين وردت فيهما أيضا سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن رص العقبين بمعنى ملاصقة العقبين، العقب اللي هو مؤخر القدم، فيجعل يعني عقبي الرجلين متلاصقتين يعني أو متلامستين. هذا من سنن الصلاة، وجاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه في السجود وفي الصراب الملامسة أو التلاصق بين العقبين. وجاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لم تجده كان نائما معها على الفراش، واستيقظت يعني في أثناء الليل فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، فخرجت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم أو تبحث عنه، وكان باب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد، فخرجت يعني تبحث عنه في المسجد، وكان المسجد يعني مظلما ليس هناك يعني إضاءة وكذا، قالت فوقعت كفي على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاهد أنها قالت فوقعت الكف الواحدة وقعت على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فالكف الواحدة يعني إذا وقعت على القدمين، قال هذا معناه أن القدمين متلاصقتين بحيث أمكن مس القدمين بكف واحدة، يعني هذا دليل على يعني التلاصق بين القدمين. هذا من السنة. ومن السنة أيضا في القدمين يعني ثني أطراف الأصابع، ثني أطراف أصابع القدمين حتى يستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، يثني أصابع القدمين ويوجه أطراف أصابع القدمين في اتجاه القبلة، يعني هكذا، يعني هذا طبعا كله في أثناء السجود، يعني كل هذا في أثناء السجود، وتكون القدم يعني مثل ما جلس أخونا غزالي هكذا، يعني يكون أطراف الأصابع مثنية وفي اتجاه القبلة أصابع القدمين، واضح؟ فهذه كلها من سنن السجود. فهنا يقول وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني يجعل الأعضاء متمكنة من الأرض يعني براحة واطمئنان، ليس فقط مجرد يعني ملامسة بجزء من العضو، وإنما يعني العضو كله يكون يعني على الأرض من أعضاء السجود اللي هي الكفان والركبتان والقدمان والجبهة مع الأنف. قال ومباشرتها لمحل السجود، مباشرتها لمحل السجود، المباشرة يعني أن يمس محل السجود البشرة مباشرة بدون حائل، بدون حائل. قال إلا في الركبتين فيكره ذلك، يعني يكره أن تكون الركبتان مكشوفتين بحيث يمس الأرض إيه ببشرة الركبتين يعني مباشرة. لماذا يكره في الركبتين ذلك؟ لأن يعني الركبتين وإن لم تكون من العورة، لأن العورة ما بين السرة والركبة، إلا أنهما يعني على حدود العورة، وكشف الركبتين يعني مظنة لانكشاف يعني ما فوقهما من الفخذ أو كذا. فالركبتان يعني الأفضل أن تكون مستورة بالثياب، يعني أنها لا تلامس الإيه موضع السجود، ويعني وهي مكشوفة ليس عليها ثياب، وإنما يسن في الإيه في الركبتين يعني أن تكون مستورة. وأما في الكفين السنة أن تكون يعني مباشرة لمحل السجود بدون حائل، يعني أنه لا يدخل يديه في يعني كميه، أو يلبس قفازات مثلا أثناء السجود بحيث يمس الأرض يعني ويداه في القفازات، أو يداه داخل الكمين، ولكن الأفضل أن يباشر الأرض بيديه. وكذلك بالنسبة للقدمين الأفضل أن يباشر بهما الأرض، يعني أن يباشر بهما الأرض ويباشر بهما يعني محل السجود بدون حائل. ونفس الشيء في يعني في الجبهة وفي الأنف، أنه يعني يرفع إذا كان لابس عمامة مثلا أو كذا يرفعها بحيث يعني الجبهة تكون مكشوفة وما يكونش في حائل، رغم أن السجود على يعني طرف العمامة أو كذا جائز، لكن الأفضل أن يكون إيه يمس الأرض بجبهته وبأنفه بدون يعني حائل إيه متصل. الكلام هنا على الحائل المتصل ببدن الإنسان. فيقول الأفضل في أعضاء السجود كلها أن تباشر الأرض، لا يكون هناك حائل متصل ببدن الإنسان يغطي أعضاء السجود ما عدا الركبتين. ما عدا الركبتين فحكمهما بالعكس، يعني أنه يكره أن تباشر أعضاء السجود، أما بقية أعضاء يكره أن تباشر موضع السجود هو الأرض، أما بقية أعضاء السجود فيسن أن تباشر موضع السجود مباشرة، يعني بدون حائل متصل. طيب هذا ما ذكر المؤلف، لكن في الحقيقة بخصوص يعني الخفين بالذات يعني ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وكان يصلي في خفيه، فالصواب يعني أنه بالنسبة للقدمين يعني بالذات يعني لا فرق بين أن يصلي يعني فيباشر الأرض بالقدمين مباشرة، أو يعني يكون لابسا خفين أو نعلين أو كذا، لا حرج يعني في ذلك. كلا الأمرين يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما سنة يعني بالنسبة للقدمين إن شاء الله. لكن بالنسبة للكفين يعني لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس يعني قفازات أو يدخل اليدين في الكمين أو كذا، وكذلك الجبهة والأنف كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني مكشوفة، ليس هناك حائل يعني متصل بالبدن يغطيها أثناء السجود. طبعا بخصوص المرأة يعني طبعا المرأة تكلمنا عن يعني عورة المرأة في الصلاة وكذا، وماذا تلبس المرأة في الصلاة. يعني المرأة في الصلاة يعني يفضل أن تكشف الكفين يعني فتباشر الأرض بالكفين، وتباشر الأرض أيضا يعني بجبهتها وأنفها، فالجبهة والأنف تباشر الأرض والكفان يباشران الأرض. ولكن بالنسبة للركبتين فطبعا هتكون مستورة، وبالنسبة للقدمين يعني فعند جمهور الفقهاء يشترطون أيضا تغطية القدمين في الصلاة. عند أكثر الفقهاء يقولون لا بد من تغطية القدمين في الصلاة، وعند بعض الفقهاء وهو القول الأرجح يعني وهو القول الأرجح قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون يعني لا يلزم المرأة تغطية القدمين في الصلاة، يمكن أن تصلي القدم يعني حافية وكذا، فكله إن شاء الله جائز بإذن الله. في سؤال الشيخ أو يعني أجيبها. طيب. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. هذه كلها من سنن الصلاة، من سنن السجود، الهيئة المسنونة للسجود، الطريقة المسنونة أو الهيئة المسنونة للسجود. فيقول هنا: يسن مجافات عضديه عن جنبيه. العضد، ما هو العضد؟ العضد يعني عندنا هنا أجزاء يد الإنسان، أجزاء يد الإنسان كالتالي: يعني عندنا هذا الكف، ماشي، هذا الكف، وبعدين المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، هذا يسمى الرسغ، هذا الكف، ماشي، وبعدين هذا الرسغ، وبعدين هذا هو الساعد، وبعد الساعد يجي المرفق. المرفق هذا هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد. العضد هذا هو يعني الجزء من اليد اللي هو ما بين المرفق وبين المنكب، ما بين المرفق وبين المنكب او الكتف، يعني هذا الكتف او المنكب او كذا، فهذا يسمى العضد. فالعضد اللي هو الجزء النصف الاعلى من اليد، يعني اللي هو من عند مفصل المرفق هذا لغاية المنكب، فهذا يسمى العضد، واضح؟ وبعدين هذا هو المنكب اللي هو زي الركن هنا، هذا اللي هو يعني هذا يسمى المنكب، وبعدين هذا يسمى العاتق، العاتق اللي هو بين المنكب والعنق، يعني هذا العنق وهذا العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب، وهذا هو المنكب، وهذا العضد، وهذا المرفق، وهذا الساعد، والرسغ، والكف، وكذا، هذه أجزاء يعني اليد. فعرفنا العضد يعني اللي هو هذا الجزء من اليد يسمى العضد، اللي هو من المرفق لغاية المنكب كذا. نعم، الكوع في لغة العرب هو الرسغ، وإن كان من الأخطاء الشائعة يعني الناس في العامية يطلقون الكوع ويقصدون به المرفق، يعني في اللغة العامية الناس يقولون الكوع يقصدون المرفق، بس هذا خطأ. والكوع في لغة العرب هو الرسغ، يعني هو هذا هو الكوع. فالمهم يعني العضد، قال يجافي العضدين عن الجنبين، يعني يسن الإنسان هو ساجد أنه لا يلصق عضديه، لا يلصق عضديه بجنبيه هكذا، وإنما يجافي يعني يباعد العضدين عن الجنبين، ويجافي بطنه عن فخذيه. البطن عن الفخذ وهو ساجد برضه لا يتضام يعني بعضه إلى بعض كده، بحيث يلصق البطن بالفخذ. معروف الفخذ اللي هو يعني من فوق الركبة وطالع كده، كل ده اسمه فخذ، من فوق الركبة وطالع لفوق، هذا الفخذ يعني. فيبعد الفخذين عن البطن، ويجافي فخذيه عن ساقيه أيضا. الفخذ لا تلاصق الساق، يعني الفخذ من الأمام لا تلاصق البطن، ومن الفخذ من الخلف لا تلاصق الساقين، فيباعد الساقين عن الفخذين، هذا من خلف الفخذين يعني، يبعد الفخذين عن الساقين، ومن الأمام يبعد البطن عن الفخذين، ومن الجنب يبعد العضدين عن الجنبين. يبقى هنا مجافات، يعني ثلاثة أنواع من المجافاة مطلوبة في السجود: مجافات العضدين عن الجنبين، ومجافات البطن عن الفخذين، ومجافات الفخذين عن الساقين. في نوع رابع كمان من المجافاة مطلوب لم يذكره هنا، وذكر هذه الثلاثة. هناك نوع رابع أيضا من يعرفه اللي هو مجافات إيه؟ المرفقين عن الأرض، برضو المرفقان يجافي المرفقين عن الإيه؟ الأرض، يعني لا يلامس الإيه؟ الأرض بمرفقيه وهو ساجد، يرفع الإيه؟ المرفقين عن الأرض. وكل هذا يعني من سنن السجود، يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وكل هذا مما يؤدي إلى النشاط، يؤدي إلى النشاط ويمنع الكسل والنعاس. الإنسان إذا سجد كده وضم بعضه إلى بعض، كل حاجة مسنودة على الثانية، يعني المرفق مسنود على الأرض، والعضد مسنود على البطن، والبطن مسنود على، الإنسان يكون في كسل يعني وخمول وكذا، وهذا يعني يتنافى معه مطلوب يعني في الصلاة، أن الإنسان إيه؟ يصلي بنشاط بدون إيه؟ تكاسل. المنافقون قال تعالى عنهم إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن المؤمن إيه؟ يصلي نشيطا. ومما يدعو إلى النشاط يعني أن الإنسان يباعد إيه؟ كل هذه يعني الأنواع المطلوبة من المجافاة التي ذكرناها، يقوم بها يعني ويؤديها، بحيث يعني يكون نشيطا في صلاته. ولكن طبعا أيضا يعني هنا ينبه الفقهاء يعني على أن هذه السنن يعني تؤدى بحيث لا يؤذي من بجواره، يعني هذه السنن يعني خاصة موضوع المجافاة العضدين عن الجنبين، هذه السنة يعني لا يؤديها إلا إذا كان يعني إماما أو منفردا، أو كان يعني في طرف الصف يعني ويمكنه أن يؤدي يعني بعض المجافاة بدون إيذاء لمن بجواره، فإذا تمكن من ذلك بدون إيذاء فليفعل يعني هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان مأموما ومزحوما في الصف، و يعني لا يمكنه أن يجافي إلا بإيذاء من بجواره، فهنا يمنع من ذلك. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني سمعناه يقول إيه يعني في هذا، يقول يعني إن النبي يعني صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني حث على المجافاة وكذا، لكن في نفس الوقت يعني قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإيذاء المؤمن يعني هذا إثم مبين كما في كتاب الله تعالى، فإذا إيذاء المؤمن حرام، والمجافاة سنة، المجافاة سنة وإيذاء المؤمن حرام. فعندما يتعارض يعني يحصل هنا تعارض، إما أن تترك سنة وإما أن تقع في محرم، فهنا أيهما أولى؟ اجتناب الحرام أولى من فعل السنة في هذه الحالة، لأنه من القواعد الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهنا مفسدة إيذاء المؤمن هذه يعني درؤها ومنعها، يعني درؤها بمعنى المنع والدفع، فمنع هذه المفسدة أولى من جلب مصلحة تطبيق السنة. فإذا هذه السنن يعني إنما تؤدى بحيث لا يؤذي من بجواره، لأنك إذا تصورت يعني المأمومين في الصف، كل واحد من المأمومين يريد أن يجافي عضديه عن جنبيه، طب واللي بجواره يجافي عضديه عن جنبيه، لا يمكن هذا إلا إن يعني بإيذاء من بجواره أو بترك فرج في الصف في هذه الحالة، فإذا ليس هذا مطلوبا، وإنما يعني يفعل من ذلك ما تيسر بالحدود التي ليس فيها إيذاء يعني لمن بجواره، وإنما يؤدي هذه السنن إذا كان منفردا أو كان إماما، أو كان يعني في طرف الصف ممكن يجافي الجنب اللي هو الذي ليس فيه يعني مصلي بجواره فيه. طيب قال وتفريقه بين ركبتيه، برضو من سنن السجود التفريق بين الركبتين، يعني لا يلصق إحدى الركبتين بالأخرى. احنا ذكرنا من السنن رص العقبين يعني ملامسة بين العقبين، لكن بين الركبتين لا، يفرق بين الركبتين لا يلصق إحدى الركبتين بالأخرى. والتفريق أيضا لا يكون يعني شديدا، يعني لا يلصق الركبتين ولا يباعد بينهما يعني بشدة، وإنما تكون يعني بمحاذاة المنكبين، لأن المصلين يعني هم في الصف، فكل واحد يعني يجعل ركبتيه بمحاذاة منكبيه والثاني ركبتيه بمحاذاة منكبيه، فبالتالي يحصل إيه؟ يعني التلامس بين يعني ركبة المصلي وركبة من بجواره ومنكب المصلي ومنكب من بجواره، لأنه جاء في الحديث يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلصق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه في الصلاة، يعني كانوا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يلصق أحدهم ركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. طيب، قالوا ركبته بركبة صاحبه هذه تكون متى؟ تكون في السجود وفي القعود، لأن هيئات الصلاة أربع: قيام وقعود وركوع وسجود، أربع هيئات الصلاة، يعني إما قيام وإما قعود وإما ركوع وإما سجود، أربع هيئات. ففي هيئة السجود وفي هيئة القعود يكون الإيه؟ التلاصق بين ركبته وركبة صاحبه. طيب، وبالنسبة ل يعني ملاصقة قدمه بقدم صاحبه، هل تكون في القيام ولا في القعود ولا في الركوع ولا في السجود؟ في القيام يلصق قدمه بقدم صاحبه، نعم، وفي الركوع كذلك أيضا. طيب، لكن في القعود والسجود لا يتم التلاصق بين قدمه وقدم صاحبه في الركوع والسجود، يعني لا يلزم، إذا حصل يعني ملامسة كذا، لكن يعني مش هيحصل تلامس بين القدم اليمنى مع القدم اليسرى لمن بجواره عن يمينه كذا، والقدم اليسرى له مع القدم اليمنى لمن بجواره في الجهة الأخرى، لن يحصل هذا في أثناء السجود ولا في أثناء القعود، وإنما هذا يتم في القيام ويتم في الركوع. وبالنسبة للملاصقة بين المناكب هذه تكون في القيام وتكون أيضا في السجود أيضا وهكذا. فالقصد يعني أنه يعني حتى يتم تأدية هذه السنة بالنسبة لركبتيه وقدميه يجعلهما في يعني أثناء القيام، في أثناء القيام يجعل قدميه بمحاذاة المنكبين، وفي أثناء السجود يجعل ركبتيه بمحاذاة المنكبين، يعني في أثناء القيام يجعل قدميه بمحاذاة منكبيه، حتى إذا فعل الذي بجواره هذا يحصل التلاصق يعني والتساوي في الصف وعدم الفرج. في أثناء السجود يجعل ركبتيه بمحاذاة منكبيه، والذي بجواره يجعل ركبتيه بمحاذاة منكبيه، فبالتالي يحصل التلامس بين المناكب والركب في نفس الوقت يعني. طيب، يقول وتفريقه بين ركبتيه، إذن حتى يحصل هذا المصلي الواحد لا تكون لا يلاصق بين ركبتيه وإنما يباعدهما ويجعلهما بمحاذاة المنكب. وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، إقامة القدمين يعني أثناء السجود لا يجعل قدمه يعني نائمة على الأرض يعني مفروشة على الأرض أو مائلة إلى جنب إلى اليمين أو إلى الشمال، يعني بعض المصلين مثلا هو ساجد يجعل إيه يعني قدمه مثلا مائلة إلى أحد الجنبين، أو يجعل قدمه يعني نائمة على الأرض مفروشة مثلا هكذا على الأرض، فهذا خلاف السنة يعني، والأفضل السنة أن تكون القدم قائمة يعني مستقيمة هكذا، وأطراف الأصابع كما ذكرنا تكون مثنية في اتجاه القبلة، يعني هنا اتجاه القبلة، وتصورنا أن هذه القدم يعني فالقدم كده تكون قائمة والأصابع مثنية في اتجاه القبلة، وتكون الأصابع القدمين مفرقة، يعني لأنه عندما يثنيها في اتجاه القبلة سيجد أنها رغما عنه سيحصل لها بعض التفرق، يعني لكي يتمكن من توجيه أطراف الأصابع إلى القبلة. طيب بالنسبة لوضع اليدين في السجود، ذكرنا أنه يضع يديه حذو منكبيه، يضع الكفان تكونان بمحاذاة المنكبين أو بمحاذاة الأذنين أيضا كما في حديث آخر، وهذا من باب اختلاف التنوع، يعني إما بمحاذاة المنكبين وإما بمحاذاة الأذنين، يعني والمحاذاة هنا بمعنى أن تكون تحتها، لأن القدم لأن اليد تكون على الأرض والمنكب طبعا بيكون مرفوعا، فيجعل يعني يديه تحت المنكبين أو بمحاذاة الأذنين، يعني مبسوطة مضمومة الأصابع، اليد تكون مبسوطة يعني ما تكونش مثنية، ما يكونش ثاني كفيه البعض، يعني مثلا يكون ثاني كفيها كذا أو قابض كفيها أثناء السجود، فيعني لا يثني الكفين ولا يقبض الكفين، وإنما تكون مبسوطة والأصابع مضمومة. من منكم يذكر، يعني ذكرنا أن الصلاة فيها موضع يسن فيه ضم الأصابع اليدين، وموضع يسن فيه تفريق أصابع اليدين، وموضع يعني يسن فيه أن تكون أصابع اليدين ليست مضمومة ولا مفرقة. في حد يذكر؟ تفضل. في السجود تفضل. في السجود تكون مضمومة ولا مفرقة الأصابع؟ في السجود تكون مضمومة، وفي الركوع تكون مفرقة. في الركوع تكون مفرقة، يفرق الأصابع كده في الركوع ويقبض بها على الركبتين. ده بالكلام على أصابع اليدين، يعني احنا في السجود يضم أصابع اليدين ويفرق أصابع الرجلين، اللي بتكون مفرقة في السجود اللي هي أصابع الرجلين ذكرنا، ويثني أصابع رجليه ويفرق، لكن أصابع اليدين بتكون مضمومة في السجود، وأصابع اليدين تكون مفرقة في الركوع. متى تكون أصابع اليدين يعني بين الضم والتفريق؟ أثناء رفع اليدين مع التكبيرات، أثناء رفع اليدين مع التكبيرات تكون الأصابع يعني لا هي مضمومة ولا هي مفرقة. كل هذه من السنن إن شاء الله التي يؤجر عليها المسلم، يعني إذا تحراها، يعني إذا تركها طبعا صلاته صحيحة ويعني لا حرج إن شاء الله، لكن إذا تحراها وحرص عليها يكون ذلك يعني زيادة في أجره وثوابه إن شاء الله. طيب الشارح هنا ذكر يعني بعض الأحاديث في يعني الدلالة على هذه السنن، قال لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هنا في صفة السجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سجد فرج بين فخذيه، يعني لا يضم الركبتين وبالتالي لا يضم الفخذين، يعني مش هيضم الركبتين وإنما يباعد الركبتين، فبالتالي إحدى الفخذين تكون يعني متباعدة عن الأخرى، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يعني لا يعتمد ببطنه على فخذيه، يعني لا يضم يعني بطنه على الفخذين. وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، وهنا معنى يجنح يعني يباعد مرفقيه عن جنبيه، أو يباعد عضديه عن جنبيه، بعد العضدين أو المرفقين عن جنبيه، حتى يرى وضح إبطيه، يعني قالوا هنا يعني إما أن القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكون لابسا إزارا، تعرفون الإزار، فالإزار لا يكون محكم يعني الإغلاق من الأسفل أو كذا، فإذا باعد بين الأطراف فيبدو يعني إبط الإنسان عندما يتباعد العضد عن الجنب أو كذا فيبدو الإبط. فإما أن يكون المقصود يعني ذكر ذلك حقيقة، أو القصد يعني أنه يعني على سبيل التشبيه يعني أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب، فالإبط لا يرى من وراء الثياب، ولكن القصد أنه يعني لو فرض أنه لا ثياب عليه لرؤية يعني لون يعني بشرة الإبط أو كذا، فهذا القصد يعني. فالقصد أنه كان صلى الله عليه وسلم يباعد يعني عضديه عن جنبيه في السجود. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أيضا قال: ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش، يعني الافتراش هنا اللي هو يسمى افتراش الكلب أو افتراش السبع، اللي هو وضع المرفقين على الأرض، طريقة جلوس الكلب يعني دائما باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب دائما يبسط ذراعيه ويضع مرفقيه على الأرض، يكون في جلوسه كده معتمدا بمرفقيه على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا سجد يسجد غير مفترش، يعني لا يضع مرفقيه على الأرض، وإنما يبعد المرفقين عن الأرض، ويستقبل بأطراف رجليه القبلة. طيب، هنا يعني مسألة، وهي يعني أن بعض الفقهاء، وهو مروي عن بعض السلف يعني، قالوا إن المرأة إذا صلت يعني في سجودها ينبغي لها أن يعني تتضام من باب يعني الحياء والستر، وهو محمود في المرأة وكذا، فإنها يعني كل ما ذكرناه هنا اللي هي مجافاة المرفقين عن الجنبين وعن الأرض، ومباعدة الفخذين عن البطن والفخذين عن الساقين، ومباعدة الركبتين وكذا، فقالوا إن هذا كله يعني في حق الرجل يعني. بعض الفقهاء وهو يعني مروي أيضا عن بعض السلف قالوا المرأة يعني إذا سجدت لا تأخذ يعني بهذه السنن، وإنما يكون الأفضل في حقها أن يعني تضم جسدها يعني وتنضم بعضها إلى بعض وكذا، يكون هذا يعني من باب زيادة الستر وكذا، وهو محمود يعني في حق المرأة وكذا. لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، يعني ليس عليه دليل، والأصل هو أن أحكام الصلاة وصفة الصلاة هي في حق الرجال والنساء جميعا، وجميع أحكام الشريعة كذلك يعني الأصل فيها أنها تشمل الرجال والنساء جميعا، إلا إذا جاء دليل يستثني النساء من حكم من الأحكام، فيكون الاستثناء هنا بدليل. لكن بدون دليل فالأصل أن جميع يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أفعاله في الصلاة، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكونه ينهى عن الافتراش، افتراش الكلب في السجود، ويوصي بالمباعدة بين يعني البطن والفخذين والفخذين والساقين وكذا، كل هذه الأمور يعني هي شاملة للرجال والنساء جميعا، لأن خطابه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هو للرجال والنساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني الأصل أن أحكام الرجال تشمل النساء، إلا أن يأتي دليل يعني على استثناء النساء، ولا دليل هنا. بل يعني بالإضافة إلى ذلك جاء أيضا عن بعض السلف يعني أن هذه الأحكام تشمل النساء، وأن النساء لا استثناء لهن في هذا، وجاء هذا بسند صحيح عن أم الدرداء، عن أم الدرداء زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، أم الدرداء الصغرى، وكانت فقيهة، كانت إذا سجدت يعني باعدت إيه يعني بين يعني مثل ما ذكرنا يعني المجافاة بجميع إيه أنواعها، كانت يعني تباعد العضدين عن الجنبين وتباعد الفخذين عن البطن وعن الساقين وكذا إلى آخره، وكانت تصلي كصلاة الرجل وتجلس في صلاتها كجلسة الرجل وتصلي كهيئة صلاة الرجل. ويقول الراوي وكانت فقيهة، كانت أم الدرداء رحمه الله تعالى، أم الدرداء اللي هي الصغرى هنا اللي هي التابعية، كانت يعني فقيهة وكانت تصلي كصلاة الرجل وتسجد كسجود الرجل. وكذلك جاء أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين أنه قال يعني صلاة المرأة كصلاة الرجل أو كما قال. فيعني إذن بخصوص ما جاء عن السلف في هذا يعني عنهم رأيان، يعني بعضهم يقول المرأة تصلي كصلاة الرجل، وبعضهم يقول المرأة يعني تتضام في السجود وكذا، ولا تأخذ لا تجلس جلسة التورك مثلا التي تسن للرجال وكذا، يعني تأخذ بالهيئات التي فيها انضمام بعضها إلى بعض وكذا. لكن هذا الكلام يعني وإن قال به بعض السلف إلا أنه لا دليل عليه، وخالفهم آخرون من السلف يعني وقالوا المرأة صلاتها كصلاة الرجل، وهذا هو الصحيح يعني والله تعالى أعلم. في سؤال الشيخ شيء يتعلق بالموضوع خارج الموضوع ده، خليها في الآخر إن شاء الله. طيب، قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. الأول هنا قوله في قول الشارح في الحديث يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم غير مفترش ولا قابضهما، يعني لا يسن قبض اليدين يعني في السجود، وإنما يسن بسط الكفين يعني كما ذكرنا الكف تكون مبسوطة كما ذكرنا يعني. طيب، يقول ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه. هنا يقول من سنن الصلاة أنه يعني بعد أن ينتهي من السجود أو القعود يرفع يديه أولا عندما يقوم إلى الركعة، يعني يرفع يديه أولا عندما يقوم من وضع السجود أو القعود يقوم إلى الركعة التالية. فيقول لك يعني يرفع يديه أولا عن الأرض ثم يقوم يعني معتمدا على صدور القدمين، واليدان تكون على الركبتين يعني هكذا، يعني اليدان يرفعهما عن الأرض، اليدان عن الأرض، يرفع اليدين عن الأرض ويجعل اليدين على الركبتين، ثم يقوم هكذا يعني معتمدا على القدمين واليدان تكون فوق الركبتين. طيب، هذا رأي وهو يعني ما ذكره المؤلف هنا، وهناك يعني قول آخر وهو الصواب في هذه المسألة. طيب، القول الآخر قالوا لا بالعكس، يعني انه يعني اليدين تكون آخر شيء، إنه يعني إذا أراد أن يقوم يقوم هكذا ثم يقبض الكفين ويعتمد بالكفين على الأرض، يعني الركبتان ترتفعان أولا ثم يضغط يعني بكفيه على الأرض ويعتمد بهما ثم يقوم. فهذان يعني رأيان في هذه المسألة اللي هي في الوضع المستحب للقيام ما هو. لأن كل وضع من هذين الوضعين جاءت فيه أو جاء فيه حديث. فهناك حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وإذا نهض يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني معناه أن يرفع الكفين يرفعهما عن الأرض وبعدين يضع الكفين على الركبتين ويكون الاعتماد على القدمين، يعني يضغط القدمين على الأرض ويقوم هكذا، يعني بدون اعتماد باليدين على الأرض. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه، على صدور قدميه يعني يضغط صدور القدمين على الأرض ويقوم، يعني الكفين يرفعهما عن الأرض أولا ثم يكون الضغط بالأقدام يعني على الأرض من أجل أن يقوم بدون مساعدة باليدين. طيب هذا يعني القول اعتمد على هذه الأحاديث. في المقابل القول الآخر ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في صلاته، كان يعجن في صلاته يعتمد على يديه إذا قام، سماه العجن، لذلك يعني قالوا يسمى العجن في الصلاة، وقالوا هذه الهيئة شبهت بهيئة العجين الذي يلط العجين أو كذا، أو الذي يعجن دائما، يعني يستعملون قبضة اليدين، يقبضون اليدين ويضغطون بهما على العجين هكذا. ففي الحديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، يقبض الكفين ويضغط عليهما ويعتمد عليهما إذا قام. فبعض العلماء أخذوا بهذا الحديث واستحبوا أن الإنسان إذا قام يعني يعتمد على اليدين، يعني يكون اليدين آخر ما يرفع، يعني يرفع الركبتين أولا، يعني يرفع بدنه الركبتين وجميع البدن يرتفع عن الأرض، وبعدين يكون الاعتماد باليدين على رفع يعني حمولة البدن، يعني إبعاد حمولة البدن على الأرض تكون باليدين، ويكون الكفان آخر ما يرفع عن الأرض الكفان، ويكون بعد القبض يعني. فهذا رأي وهذا رأي، وكل منهما أخذ يعني بحديث ورد في هذا الموضوع. وهناك نقاش يعني بين المحدثين في مسألة تصحيح هذا الحديث وتضعيف الآخر أو العكس، وإن شاء الله الأمر في ذلك يسير يعني، ويمكن أن يكون من باب اختلاف التنوع، يعني يمكن أن يكون من باب اختلاف التنوع، من باب يعني الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على كيفيات يعني متعددة، أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، فيكون بعض الصحابة وصف يعني ما رأى من صلوات يعني رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوصفها، وآخرون وصفوا يعني صلوات أخرى رأوها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، الأمر إن شاء الله فيه سعة. طيب قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني. هنا من مستحبات يعني الصلاة أو من سنن الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، ويستحب التورك في التشهد الثاني. طيب ما هي صفة الافتراش وصفة التورك؟ الافتراش صفته هكذا، هذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش، يعني قالوا هو أن يفرش قدمه اليسرى فيجلس عليها، هذه القدم اليسرى يفرشها على الأرض ويجلس عليها، يعني تكون المقعدة يعني تستقر عليها ويجلس يعني بوركيه عليه على القدم اليسرى، والقدم اليمنى تكون منصوبة، يعني هكذا القدم اليمنى تكون منصوبة، وأطراف أصابع القدم اليمنى تكون مثنية إلى الأمام في اتجاه القبلة، فتكون القدم اليمنى منصوبة هكذا، وأطراف أصابعها مثنية إلى الأمام. هذه الجلسة متى تستحب؟ قد تستحب في الجلوس بين السجدتين، وتستحب في التشهد الأول. طيب، النوع الثاني من الجلوس هو جلسة التورك. التورك هكذا، هي هذه الجلسة، أن يفضي بوركيه إلى الأرض، يعني يقعد بالوركين على الأرض يعني مباشرة. وبرضو القدم اليمنى نفس الشيء، هتكون برضو منصوبة وأصابعها مثنية إلى اتجاه القبلة، يعني القدم اليمنى وضعها في التورك يعني مثل وضعها في الافتراش، بس القدم اليسرى يخرجها من تحت ساقه اليمنى. القدم اليسرى هنا يخرجها من تحت ساقه اليمنى. هذه في جلسة التورك، انه يجلس بالورك على الارض ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. وهناك يعني صفة، يعني معظم احاديث التورك هكذا، ان القدم اليسرى يعني يخرجها من تحت الساق اليمنى، بحيث تكون بين الساق اليمنى والأرض. هذه القدم اليسرى هكذا، يعني تكون بين الساق اليمنى والأرض. هناك يعني حديث ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيه صفة يعني صعبة شوية للتورك، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، إن يخرج القدم اليسرى يجعلها بين الفخذ اليمنى والساق اليمنى هكذا، يعني هكذا يعني. لكن طبعا الطريقة فيها صعوبة يعني شوية، أن تكون القدم اليمنى بين الفخذ اليمنى والساق اليمنى. لكن يعني معظم الأحاديث تقول أن القدم اليسرى يخرجها من تحت الساق اليمنى، بحيث تكون بين الساق اليمنى والأرض. يعني هذه الجلسة اللي هي جلسة التورك. فإذا الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول، والتورك يكون متى؟ يكون في التشهد الأخير. طيب، هو طبعا الحديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة قعوده، بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش، وبعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك. لكن يلاحظ أن الحديث الذي ورد فيه التورك كان في صلاة ذات تشهدين، وذكر التورك في التشهد الأخير منهما، يعني كانت صلاة ذات تشهدين وذكر التورك في التشهد الأخير منهما. كان في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف صلاة ذات تشهدين، ووصف التورك أنه في التشهد الأخير منهما. الفقهاء جميعا على أن التورك والافتراش كله جائز، وحتى لو جلس على أي صفة أخرى غير التورك والافتراش، يعني أي طريقة جلوس غير منهي عنها، يعني اللي هي زي موضوع الإقعاء أو كذا، صفة غير منهي عنها، أي صفة جلوس يجلس بها الإنسان، فجلوسه صحيح والصلاة صحيحة إن شاء الله. ولكن هي مسألة يعني الاستحباب، المستحب أن يجلس إما متوركا وإما مفترشا. والأفضل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يجلس مفترشا في التشهد الأول وبين السجدتين، وأن يجلس متوركا في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهدين. طيب، إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، يعني هو التشهد الأول هو الأخير في نفس الوقت، يعني الصلاة ذات تشهد واحد، زي زي صلاة الفجر يعني، وزي صلاة الجمعة، وزي الصلوات المقصورة مثلا الظهر والعصر والعشاء في حالة القصر، يعني بتكون فيها تشهد واحد، ويعني قلنا الجمعة والفجر والصلوات المقصورة نعم، فهذه الصلوات فيها تشهد واحد، فهو التشهد هذا هو الأول هو الأخير في نفس الوقت. في مذهب أحمد رحمه الله يقول يستحب هنا الافتراش، يقول التورك إنما يستحب في التشهد الأخير في صلاة ذات تشهدين زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في حالة أداء هذه الصلوات يعني تامة بدون قصر ففيها تشهدان، فيكون الافتراش في التشهد الأول والتورك في الأخير. الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه استحباب يعني برضو الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، لكن عند الإمام الشافعي أن الصلاة إذا كانت ذات التشهد واحد فيستحب فيه التورك في هذه الحالة، يعني يعتبر أن التشهد الواحد هنا يعتبره أنه بمثابة التشهد الأخير فيتورك فيه مثل ما يتورك في التشهد الأخير. فبناء عليه يعني إذا الإنسان في صلاة الفجر أو في صلاة الجمعة أو في الصلوات المقصورة، فعند الإمام الشافعي رحمه الله يستحب الجلوس متوركا في هذه الصلوات، والإمام أحمد يستحب الجلوس مفترشا فيها. طيب الإمام الشافعي أيضا يستحب الافتراش بين السجدتين مثل الإمام أحمد. طيب بخصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة وفي جميع التشهدات، والإمام مالك يستحب التورك في جميع جلسات الصلاة وفي جميع التشهدات. الإمام مالك عنده استحباب التورك مطلقا، يعني التورك عند الإمام مالك أفضل، يجلس متوركا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يستحب الافتراش مطلقا في التشهدين الأول والأخير. والإمام الشافعي وأحمد كما ذكرنا يعني قالوا يستحب الافتراش في التشهد الأول والتورك في الأخير، بس اختلفوا في الصلاة التي فيها تشهد واحد هل نعده أولا فنفترش كما قال أحمد، ولا نعده يعني أخيرا فنتورك كما قال الشافعي. على كل حال يعني هذه يعني اجتهادات يعني للفقهاء في الأولوية يعني أو الأفضلية، لكن كله مسنون يعني إن شاء الله، سواء افترش أو تورك كلها جلسات يعني مسنونة، وحتى لو جلس بأي طريقة أخرى يكون يعني ترك السنة لكن تكون صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. إذا جلس يعني بأي طريقة أخرى يعني بشرط ألا تكون طريقة يعني ورد فيها نهي بخصوصها. طيب قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر الخنصر والبنصر ويحلق أو يحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابته عند ذكر الله. هنا يذكر من سنن الصلاة يعني ويعني من سنن القعود في الصلاة أن الإنسان إذا قعد في الصلاة فيستحب أن يضع اليدين على الفخذين، يضع اليدين على الفخذين، هو هكذا يعني قال المؤلف، وهذا ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على فخذيه، ولكن في نفس الوقت أيضا وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه، فيخير يعني بين أن يضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين، يعني إما يعني يقدم اليدين بحيث يعني تكون على الركبتين أو يؤخرها قليلا بحيث تكون على الفخذين، كله جائز يعني على الركبتين أو على الفخذين. فيضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، برضو هذا موضع إيه تضم فيه الأصابع، الأصابع تكون مضمومة، احنا ذكرنا الأصابع أصابع اليدين يستحب ضمها في السجود، وهنا أيضا تضم أصابع اليدين بين السجدتين أيضا في أثناء الجلوس، يضع يديه على فخذيه وتكون الأصابع مضمومة وتكون مبسوطة، يعني لا يثني اليد أو يقبضه، وإنما تكون الأكف مبسوطة والأصابع مبسوطة يعني ممدودة، وتكون إيه مضمومة. طيب يقول: وكذا في التشهد، برضو في التشهد نفس الشيء، يضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، وتكون اليد يعني مبسوطة ممدودة والأصابع مضمومة. لكن هنا إيه استثناء بقى، أنه بالنسبة لليد اليمنى، بالنسبة لليد اليمنى فقال يقبض منها أصبعين، اللي هما الخنصر والبنصر في حالة الجلوس في التشهد. فاليسرى كما هي بين السجدتين تكون الأصابع إيه مضمومة وممدودة، هذا بالنسبة لليسرى. لكن بالنسبة لليمنى في التشهد هنا إيه يوجد اختلاف عن وضع اليد اليمنى بين السجدتين، فبين السجدتين كانت تكون أصابع مضمومة وممدودة، لكن في التشهد قال لك يقبض أصبعين اللي هما الإيه الخنصر والبنصر، ماشي، ويحلق حلقة بالإبهام مع الوسطى، الأصبع الإبهام اللي هو الكبير مع الأصبع الأوسط يجعلهما إيه حلقة، ماشي، ويشير بالسبابة، السبابة يشير بها عند ذكر الله تعالى، يشير بالسبابة. طيب هل هذه الإشارة يعني بتحريك أو بدون تحريك؟ وردت يعني طبعا هو جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال يعني ثم قبض، وائل بن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثم قبض ثنتين من أصابعه اللي هم الإيه الخنصر والبنصر، وحلق حلقة اللي هي بالإبهام والوسطى، حلق بهما حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، ثم رفع أصبعه فرأيته إيه يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويعني هذه الرواية صححها يعني جماعة من المحدثين وكذا، صححوا رواية إيه يحركها التي فيها زيادة يحركها، فرأيته يحركها يدعو بها. وهناك يعني رواية أخرى إيه يعني يشير بها أو أشار بها، لفظ يعني أشار أو يشير، وليس فيها يعني التحريك. ف يعني من العلماء من جمع يعني بينهما وقال لك يعني الإشارة قد تكون إشارة بتحريك أو إشارة بدون تحريك، فليس هناك تعارض يعني حتى نرد إحدى الروايتين أو كذا. يعني فالروايات التي فيها أشار بها الإشارة ممكن تكون مع تحريك، زي مثلا إيه مثل قولك أشرت إليه أن اجلس أو أشرت إليه أن قم مثلا، هذه إشارة فيها حركة، يعني كيف تشير إلى شخص أن أقعد، يعني هتكون إشارة فيها تحريك لليد يعني، أو تشير إلى شخص أن قم هيكون إشارة فيها تحريك. فقم كلمة الإشارة قد تطلق على الإشارة مع الحركة يعني، فممكن إشارة بحركة أو إشارة بدون حركة. فهنا مدام جاء في رواية هو يحركها فيمكن أن نقبل يعني روايتين ونقول الإشارة تكون مع التحريك. فعلى كل حال يعني الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله تعالى يستحبان يعني تحريك الإيه السبابة من الإشارة تكون يعني مع تحريك، والإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله يستحبان الإشارة بدون تحريك، يعني يشير بالسبابة لكن إيه بدون تحريك، إشارة هكذا بدون تحريك. وأخذوا بأحاديث الإشارة، ومالك وأحمد يقولان يعني الإشارة تكون مع تحريك، يعني يرفع السبابة ويضعها يرفعها ويضعها. قال يعني رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وجاء في حديث عمر عندكم حديث عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. ولعله حديث ابن عمر رضي الله عنهما نراجعه إن شاء الله. عندكم حديث عمر أو ابن عمر؟ ابن عمر هو هذا الصواب. الصواب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. رواه أحمد ومسلم. وفي يعني حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد. هذه السبابة أشد على الشيطان من الحديد، يعني مقمعة للشيطان، يعني كأنك يعني تطرق رأسه بمطرقة من حديد بهذه الإشارة، ففيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. برضو هل الإشارة هنا تكون يعني فقط مع كلمة التوحيد، أو عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو أنها يعني مع جميع ما في التشهد من دعاء وذكر لله تعالى؟ الصواب أنها مع جميع التشهد، يعني لأن الحديث قال إيه: يدعو بها، يدعو بها، يعني هي السبابة، رفع السبابة والإشارة بالسبابة هو دعاء، يعني يدعو بها، فمع كل الدعاء، والتشهد كله دعاء. الدعاء يعني أن الدعاء يأتي بمعنى دعاء الثناء على الله تعالى ودعاء المسألة والطلب، فهو التشهد وما بعده من الأدعية كله يعني إما ثناء على الله تعالى وإما طلب من الله تعالى، فكله دعاء، فيظل يعني يشير بها أو يحركها من أول التشهد يعني إلى نهايته، وحتى في الدعاء الذي يدعو به بعد التشهد. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا آخر إيه ما ذكره من سنن الصلاة، أنه يسن أن يلتفت يمينا وشمالا في التسليم، يعني لأنه لو سلم الإنسان تلقاء وجهه لأجزأه، يعني لو أن المصلي بعد أن انتهى من التشهد قال السلام عليكم تلقاء وجهه بدون أن يلتفت، فصلاته صحيحة، يكون خرج من الصلاة وتحليلها التسليم. يعني الركن الذي هو من أركان الصلاة هو أن يقول السلام عليكم ولو بدون التفات بالوجه، لكن إذا التفت فهذا من المستحبات، يعني من السنن أنه عند التسليم أن يلتفت أثناء التسليم، يلتفت يمينا في التسليمة الأولى ويلتفت شمالا في التسليمة الثانية. ومن الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس أنهم يعني يزيدون التفاتة ثالثة، يعني تجد بعض الناس يقول مثلا السلام عليكم وبعدين يعني يجعل حركة كده في النص، وبعدين واحدة في الشمال، أو مرات مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله مثلا في النص وبعدين يلتفت الشمال، فهما تسليمتان فقط. الصواب أنه ليس هناك شيء في الوسط، هي واحدة يمين واحدة شمال، يعني لا يوجد يعني تسليمة ثالثة في الوسط، فهي تسليمة عن يمين وتسليمة عن الشمال. فيسن التفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، يعني ينوي بهذا التسليم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، يقصد بها الخروج من الصلاة بهذا التسليم. وتفضيل الشمال على اليمين، يعني تسليمة الشمال تكون يعني أبلغ أو الالتفات فيها أشد يعني أو أكثر من تسليمة اليمين، يعني يلتفت عن اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يلتفت عن الشمال التفاتة يعني أشد أو أقوى من الالتفاتة التي على اليمين. وهو طبيعة وضع جلسة التورك يعني هي تساعد على هذا، يعني جلسة التورك تجعل الإنسان في الالتفات إلى اليمين يعني مقيدا بعض الشيء، يعني ليس له حرية حركة يعني كاملة في التفاتة اليمين، هذه التفاتة الشمال بتكون يعني سهلة مع اتجاه ميل البدن كده، يعني لأن هذا ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعني يبالغ في التفاتة الشمال في التسليم، في التسليمة الثانية. قال الحديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم. ويعني جاء في بعض الأحاديث أنه في الإيه في عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض إيه خديه، يعني كأن التفاتت اليسار الذي خلفه يرى الخدين، يعني يرى لون بشرة الخدين جميعا في التفاتة اليسار، فلذلك التفاتة اليسار بتكون يعني أشد من التفاتة اليمين. طيب، هنا الشارح يقول: فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد، يقول لك إذا المصلي وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله لم ينوي بهذا التسليم الخروج من الصلاة، وإنما نوى به أن يسلم على الإمام وعلى المصلين معه من البشر وعلى الملائكة الذين يشهدون الصلاة، فإذا كانت نيته يعني وهو يسلم أنه يسلم على الإمام والمأمومين والملائكة، يعني ولم يستحضر نية الخروج من الصلاة، فصلاته إيه تجزئه، يعني لأنه مجرد السلام هو به يعني يحصل الخروج من الصلاة حتى ولو لم يستحضر نية الخروج من الصلاة، يعني حتى لو كانت نيته التسليم على من حوله فيحصل به الخروج من الصلاة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، يعني هو الإمام أولا يقول إيه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهو الإمام يسلم على من عن يمينه ومن عن شماله من المصلين ومن الملائكة، يعني من المصلين من الإنس يعني معه ومن الملائكة، فالمأموم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله هو إيه يرد سلام الإمام، يرد على تسليم الإمام، وفي نفس الوقت يسلم على من حوله. فيقول جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، يعني أن نقصد يعني بتسليمنا هذا الإجابة على تسليم الإمام، وأن يسلم بعضنا على بعض، يكون بهذا التسليم يعني فيه تسليم من بعضنا على بعض. رواه أبو داود. لذلك يعني لا يسن بعد الصلاة يكون هناك تسليم آخر، لأنه خلاص هو تسليم الصلاة هو حصل به تسليم يعني المصلي على من حوله. بعض الناس يعني بعد ما يسلم من الصلاة يجي يسلم على من عن يمينه ومن عن شماله مرة أخرى، هذا التسليم يعني خلاف السنة وليس لها داع، لأنه هو يعني تلقائيا هو سلم أثناء تسليمه في الصلاة، هو سلم على من حوله، لا يحتاج إلى إعادة تسليم مرة أخرى يعني. طيب، هذه هي مستحبات الصلاة ويعني ما يسن في الصلاة من الأقوال ومن الأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ تفضل. ده في السجود يعني الإبهام يكون مقبوضا مع اليدين، يعني في السجود يعني يضم الأصابع كلها بما يضم الأصابع كلها بما فيها الإبهام. قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك يعني ما يدل على انهما كانتا مقصودتين او ان واحده كانت مقصوده والاخرى كانت مقصوده؟ حديث عائشه رضي الله عنها لما قالت لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت تبحث عنه فقالت: فوقعت كفي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وساجد. هل هناك ما يفيد ان القدمين كانتا منصوبتين او غير منصوبتين؟ هذا الحديث لا يفيد هذا، يعني لا ذكر فيه يعني أن القدمين كانتا منصوبتين ولا غير منصوبتين، لكن هذا يستفاد من أحاديث أخرى، يعني يستفاد من أحاديث أخرى أنه يسن في القدمين في السجود أن تكون القدمان منصوبتين، وأن تكون أطراف أصابع القدمين مثنية في اتجاه القبلة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى يعني يستقبل بكل شيء منه القبلة حتى بأطراف أصابع يديه ورجليه، فمن السنة يعني استقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين وأصابع الرجلين. نعم. بالنسبة للخرور إلى السجود، يعني ذكرنا اختلاف الفقهاء يعني في هذا في الدرس الماضي، وقلنا الأرجح هو أن ينزل على اليدين، يعني الأرجح أن ينزل على اليدين. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.